والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. دائما وأبدا نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك. لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك فإن الله يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، ثم إنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل سائل يقول: كيف أجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى انصرف كتب له قيام ليلة، وحديث اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا في حال الإمام يصلي 13 ركعة؟ ممكن أن تأتي بعد تسليمته بتسليمة فتكون قد حظيت بموافقته في كل شيء إلا في التسليم فقط، ولعلة من العلل يجوز لك أن تشفع الوتر بركعة، يعني إذا سلم تأتي أنت بركعة وتصلي بعد ذلك ما شئت وتوتر في النهاية والله أعلم. حكم القسط في التجارة: لا بأس بذلك، لقول الله تعالى: أحل الله البيع، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار. إن شاء الله تعالى هذا في صدد البحث والتنفيذ إن شاء الله، قيد البحث. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم، إزاي حالك يا عم الشيخ مصطفى؟ الحمد لله. تفضل. عندي سؤال يا شيخ مصطفى. تفضل. هل زكاة الفطر هل تجب القيمة؟ لا، زكاة الفطر كما بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم: صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من أقط أو صاع من زبيب أو صاع من طعام، وبالله التوفيق. وهذا رأي الأئمة الثلاثة: المالكية والشافعية والحنابلة، وبالله التوفيق. حكما كتب على الفيز: أنا الآن في البيت الحرام، من يحتاج دعوة يكتب لي وسوف أدعوها له. هذا خلاف الأفضل والأولى، يعني التسميع بالدعوات هذا: أنا دعوت لك، أنا عملت لك، ما كان معهودا على عهد الرسول وأصحابه، ادعو لنا وخلاص وانتهى الأمر. لكن يعلم: أنا دعوت لك بالأمس، أنا دعوت لك أول أمس، دعوت لك عند الكعبة، ما لها أنك تقول هذا الكلام ولا تسمع بهذه الأدعية، اجعلها بينك وبين ربك، بارك الله فيك. يقول: سمعت فتوى بجواز الصبغة السوداء، ولكن قرأت أحاديث كثيرة لتحريمها. ما هنالك أحاديث كثيرة في تحريمها أيها السائل. هما حديثان: أولهما ضعيف، زيادة فيه ضعيفة، غيروا هذا الشيء لفظ جنبوه السواد شاذة وضعيفة. والثاني ليس بصريح، إنما هو: لا يكونن من أمتي أقوام، عفوا، لا يكونن في آخر الزمان أقوام لهم حواصل كحواصل الطير، يسبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة. ليس التعويل في الحرمان من الجنة على الصبغ بالسواد، إنما هذه سيماهم كما تقول في الخوارج، سيماهم التحليق، ليس التحليق، ليس حلق الشعر وسبق حرمانهم من الجنة، إنما أعمال أخرى، وهذه صفاتهم، ولم قواعد الشرعية تشهد لذلك، وأصحاب الرسول كانوا يفعلون ذلك كحسن وحسين وسعد بن أبي وقاص وابن عامر وغيرهم، كانوا يصبغون بالسواد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما في شك أن في واحد أخذ كارد من فترة، فعمل بالكارد ده مشهور، فبعد فترة سنتين على فترة ربنا كرم يعني متدين، فمستحرم كل المشروع الفلوس اللي نكدت من المشروع ده، يعني جاب أرض وجاب حاجات، فهل كل الفلوس لا لا لا لا، هو كده غالى في الأمور بعض الشيء. ووقع في الربا صحيح، لكن يتصدق يكثر من الصدقات، وإن الحسنات يذهبن السيئات. أما سعيه الذي سعاه واجتهاده في تجاراته لا يلزم بأن يخرج كل ذلك، إنما يستحب له أن يتصدق، أن يتصدق من باب إن الحسنات يذهبن السيئات. بارك الله فيك. جزاك الله خير. لا بد أن نفهم ما مرادك بالإكراميات لتمشية الشغل، إذا كان عملا من حقك وأنت تدفع لإنجاز حقك فلا تعد رشوة، الرشوة ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق. هل يجوز عمل عروض خصومات قبل المواسم التي لا يؤمن بها المسلمون رجاء البيع؟ لا مانع، يعني مثلا في عيد عند النصارى اسمه عيد مثلا من عياد النصارى، وأنت تبيع في العيد ما عندنا مشكلة أن تبيع في العيد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. حدثني مرة في القرى ماشي المنزل، قال يا سيدي لو أصلي عشر الإمام في الجامع وأنا في المنزل. تصلي إيه؟ أصلي ورا الإمام. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، صلي في بيتك وأنت مأجور إن شاء الله، حبستك في البيت أجر، والنبي قال إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر حبسهم العذر، فأنت مأجور إن شاء الله تعالى. أتفضل. الله يسلمك. السلام عليكم. نعم. الحمد لله أنا بخير لله الحمد والشكر. كلاهما يقيم السنة؟ كلاهما يقيم السنة. العدد الكبير أفضل. نعم. وخاصة في نعم. الجمعة. الله يوفقنا وإياكم. حكم حلق العانة والإبط للرجال والنساء في نهار رمضان لا مانع منه أبدا. هل أجر الأعمال في رمضان يتضاعف سواء حسنات أو سيئات؟ في ليلة القدر يتضاعف. وقيام الليل كذلك أفضل، إن النبي قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولا يخفى أن الأدعية مع الأعمال الصالحة أقرب إلى القبول. أما حديثه الفريضة فيه تعدل 70 فريضة فيما سوى والنافلة فيه تعدل الفريضة فيما سوى فلا يصح. السلام عليكم. الشيخ يطيل في صلاة المغرب ونحن نريد أن نفطر، ما حكم ذلك؟ شيخ قليل الفقه، شيخ قليل الفقه، قدموا غيره يأمكم. لا أعلم بلوكا إسلامية يا ياسر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحمد إليك الله وأشكره. الله يسلمك. حضرتك يعني طلع علينا أن التسبيح لمرة واحدة في ركوع السجود هي من واجبات الصلاة، لأنه لابد لها من سجود الساعة إذا ترك يعني. هذا على المذهب الحنبلي. هذا الذي تعلمته، تعلمته على المذهب الحنبلي، ليست كل المذاهب هكذا. لا لا اسمع عليك، أنت تركت مستحبا، لأن الواجب ابعد التشويش، ابعد التشويش. الذين قالوا إن قوله عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركوعكم واجعلوها في سجودكم على الاستحباب ليست على الإجابة لأمور. أولا لتنوع التسبيحات التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت أن النبي كان يقول في سجوده أحيانا سبحان سبوح قدوس رب الملائكة والروح، كان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في آخر حياته، ولأن النبي قال للمسيء في صلاته اركع حتى تطمئن راكعا واسجد حتى تطمئن ساجدا، ولم يأمره بذكر، فهذه الصوارف عند المذاهب الأخرى عن الوجوب والله أعلم. السلام عليكم. عليكم نعم. صلاة التسابيح هل هي صلاة صحيحة؟ لا، أسانيد صلاة التسابيح ضعيفة. أسانيد صلاة التسابيح ضعيفة. يعني أنا ما صلهاش، أنا كنت بصليها على أساس كنوع من كلام الليل يعني. أنا قلت لك أسانيدها ضعيفة. ماشي، شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هناك يومي كنا في صلاة جنازة بعد الفجر، فأحد الإخوة كان خرج لصلاة الجنازة وما كانش صلى الصبح، فالصوت كان هيروح عليه، فهل كان يجوز دي أنه يصلي في الشوارع الكبيرة اللي هي ما بين الأحواش صلاة الصبح؟ يجوز في هذه الحال. جزاكم الله خير. هل يجوز توزيع فوائد البنوك الربوية على الأقارب؟ ابتعد عن الأقارب، لأنهم سيردون إليك هذا المعروف يوما ما، أو بعضهم سيرده، فستكون قد نلت وجاهة بتوزيعك الأموال الربوية على الناس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزي حضرتك؟ الحمد لله، تفضل. بعد إذنك يا شيخ، أنا شغال في شركة قطاع عام، تمام، وفي عندنا حاجة زي علاج عائلي كده للزوجة، بيتم خصم مبلغ قليل جدا يعني 10 جنيه كل شهر من المرتب، وفي المقابل بيكون للزوجة مبلغ معين. إذا كنت مختارا الأسلم لدينك البعد، إذا كنت مجبرا لا إثم عليك. يعني ما فيش نظام يعني سليم، ما فيهوش شبهة يعني مهما كان النظام. أنا أجبتك. السلام عليكم. هل أخرج زكاة الفطر عن ابنتي الرضيعة؟ نعم، تخرج زكاة الفطر عن ابنتك الرضيعة، لأن النبي لما فرض زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من طعام أو صاع من أقط أو صاع من زبيب، قال: على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الله يخليك، الله يبارك في حضرتك. والله انا عندي مساله هنا بالنسبه اللي احنا بنروح نصلي مع الشيخ طبعا صلاه التراويح، فطبعا دلوقتي عشان خاطر مدار الافتاء قيدنا طبعا بوقت معين لصلاه التراويح، فالشيخ يصلي يعني ممكن حزب واحد التراويح كلها، فما كملش حتى نص ساعه او ساعه الا ربع، يعني ممكن ساعه بالعشاء، فهل تحضر هذه طوال الليله؟ إذا أطرنا مع الشيخ وانطرقنا هي قيام ليلة، لكن القيام تتفاوت أجوره. ألا ترى معي أن الذي يقوم بعشر ركعات ليس كالذي يقوم بعشرين ركعة؟ ألا ترى أن الذي يقوم بعشر ركعات يحسن سجودها وقيامها وركوعها ويقرأ بوقت أطول أفضل من الذي يقرأ بصور مختصرة كالعصر والنصري؟ العبرة بزمن قيامك بين رب العالمين. قمت الليلة صحيح، لكن القيام تختلف مراتبه ودرجاته. لا، قيام الليل يبدأ لا قيام الليل، أنا قلت لك في تفاوت في الأجر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. بارك الله فيك. الله يسلم. بارك الله. أخرج زكاة مالك سلع غذائية في شنطة رمضان، هل تجزئ عنه أم يعيدها؟ إذا كان ينوى سلع غذائية أقوات يعني يمكن لا يعيدها، لكن كان الأصل يسلمها مالا، لكن اجتهد وأخطأ. ما الدعاء الثابت عن النبي عليه الصلاة في ليلة القدر؟ أي دعاء، ولكن قد ورد دعاء في عليك الصلاة لحظة معي، دعاء في سندي بعض المقال، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. تفضل يا شيخ. ذهب زوجتي أحسن من الذهب بتاع زوجتي. ذهب زوجتي. هل الزكاة يخرج عليه الزكاة؟ إذا كان كم جرام يا أخي؟ هو مثلا ممكن نجرام. عليه زكاة. عليه زكاة. هذا مرت عليه سنة وقد بلغ النصاب عليه زكاة. أنا لو أنا فتح تجارة مركز والتجارة بتاعتي لسه متاحة أول ما عدت عليها الحول. الفلوس معك من الفلوس معك من متى؟ ليس من يوم محل التجارة، الفلوس معك من متى؟ لا ما كانتش معايا، كان تصفيات شغل مثلا، كنت في السعودية لسه راجع، فتحت التجارة بتاعتي. فتحت التجارة. المهم المبلغ من أول ما أنت بلغ النصاب ومرت عليه سنة، سواء كان سائلا في يدك أو كان في تجارة، عليه زكاة بعد سنة من بلوغ النصاب واجتماعه معك. والتجارة حضرتك بعد سنة هبدأ نزارة على البضاعة اللي عندي وأشوف النصاب بتاعها أطلع الزكاة الخاصة ليها بعد سنة. الفلوس اللي بتبقى معايا، الفلوس والتجارة على السواء، الأصول الثوابت هي التي تعفى، التي يعفى عنها الأصول الثوابت، الأرفف، المقصات، الثلاجات، الفريزرات، هذه لا زكاة عليها كأصول ثوابت. لكن سعر بعمل على ذلك، وحضرت بعد السنة شوف مقدار لو وصلت النصاب أطلع على زكاة. أي نعم، إذا بلغت النصاب زكيها كلها. طيب حضرتك لو أنا مشترك في شركة مثلا ودفع مبلغ مثلا 130,000 وليكن فيها كاستثمار طبعا على وجه الخسارة، تمام، من غير تحديد نسبة معينة، هل دلوقتي مثلا بيجي لي مثلا أرباح لنا إزاي بطلع الزكاة بتاعها؟ على الأصل، على الأصل ربحها مثلا هي كان مثلا 120-30. حبيبي اصبر علي بس، يعني الفلوس هذه تثمر في ماذا؟ احنا حضرتك شركة مقاولات. ايوه، لكن يعني اذا حببت مقاولات. اذا حببت ان تسحبها في اي وقت سحبتها؟ لا هي في الشغل. ايوه تسحبها في اي وقت. تسحبها متى يعني؟ اما كنا تسحبها تعمل ايه؟ إذا أردت أن تسحبها ماذا تصنع؟ لازم أقول له قبلها مثلا شهرين ثلاثة. أيوة. عايز أسحب فلوس. إذن على رأس المال زكاة. على رأس المال نفسه زكاة، على 120 هتنصون. على 120 مع الربح. طب والأرباح؟ قلت لك مع الربح. يا فندم؟ مع الربح إذا كان ما زال موجودا، أما إذا كان الربح أنفق ولم يمر عليه الحول لا زكاة فيه. لكن انت عند رأس السنة تحسب من الفلوس التي معك، عندك اموال في العقار للتجارة ومعك اموال سائلة تزكى على هذه وتلك. يعني الفلوس المستثمرة في الشركة دي اساسا انا مش فيه، بس في الشركة نفسها عليها زكاة. عليها زكاة طبعا. تمام. سمعك. حكما يأخذ من مال ابيه دون علمه، هذا سارق من ابيه، لا يجوز له ذلك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. كل عام وانت بخير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في طاعة الله جميعا، بارك الله فيك. اللهم آمين. بارك الله فيك وياك يا شيخ. الشيخ عندي ثلاث أسئلة معلش. تفضل. أولا يا شيخ، في واحد تمام عندنا مراته منتقبة، تمام؟ وهو تمام بيجبر مراته إن هي تخلع النقاب أمام إخواته الرجال. كنا بديت عينة يعني، تمام؟ فهي ما ترضاش، فهل هي يأثم ولا الحكم في ذلك؟ يعني يا سم، تصبر يأثم، يأثم ولا تطيعه في ذلك، ولا تطيعه في ذلك. نعم. السؤال الآخر يا شيخ، وهو هل الضرائب يا شيخ، يعني مثلا أنا بروح أدفع ضرائب في الشهر العقاري، الضرائب لا تقوم مقام الزكاة، اختصارا الضرائب لا تقوم مقام الزكاة. سمعي. هل تحرم الحائض فضل ليلة القدر؟ لا تجلس تذكر الله فيها وتدعو، ليس هناك ما يمنع من أن تذكر الله وهي حائض. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في الحج افعلي ما يفعل الحج إلا أن تطوفي بالبيت. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم شيخنا إننا نحبكم في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. فضيلة الشيخ، هل يجوز شراء التمر قبل رمضان بأشهر وتخزينه إلى رمضان ثم بيعه؟ شراء ماذا؟ شراء التمر قبل رمضان بأشهر. عفوا، شراء ماذا؟ مش فاهم. شراء التمر. تمر لا بأس، هذا ليس من الاحتكار، لأن الاحتكار في الأقوات. شكرا يا شيخ، الله يسلمك. تربية الأظافر مكروهة، إطلاق الأظافر مكروه. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا والله يشهد الله إني أحببتك. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. شيخنا، أنا إمام مسجد في القاهرة، وحضرتك عارف إن تثبت الأوقاف منها، فكبار في المسجد كبار في السن صعب إنهم يصلوا في البيت، فاقترح علينا إن إحنا نصلي، فلو صلينا بنفس الإجراءات الاحترازية يا مولانا، هل ده مخالف شيء او علي وزر فيه في المسجد يعني ولا ايه؟ في المسجد نعم. استاذن الاوقاف كده، استاذنهم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. تفضل. النقود أم طعام؟ أنا أعلم أن هي الأصل فيها طعام. طيب. لكن كثير من الناس يقول متابعي الرأي هم الذين يجوزون ذلك. متابعي الدليل يلتزمون الدليل. الحمد لله الذي جعلنا من ملتزم الدليل. السلام عليكم. لكن أريد تفصيل يا شيخ. ما في تفصيل، تفصل. إن النبي فرض زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من أقط أو صاع من زبيب أو صاع من طعام على الحر والعبد والصغير والكبير والذكر والأنثى، وبهذا قال الأئمة الثلاثة. وإذا قيمت ستقيم على الرز ولا على الزبيب ولا على التمر، والأسعار متفاوتة جدا، فلتوقع نفسك في الحرج. السلام عليكم. والله يا أخي أنت معلش، أنت جادلتني ولن أسترسل معك في الجدل لقول النبي أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، فأحسن لي أن أغنم سمعك. حديث أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم لا يصح. هل وقت إخراج صدقة الفطر ممتد لبعد صلاة غير عزر؟ نعم، ممتد إلى غروب الشمس بغير عزر حتى، خلافا لما عليه الناس في الصحوة الإسلامية الذين اقتصر مشربهم على دليل واحد أو على إمام واحد فعملوا بعلمه وتركوا جماهير العلماء والأئمة الأربعة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأنت طيب، الله يحفظك. كنا قد سألناكم قبل عن إمام سهى في الثانية وقام إلى السجدة وقام إلى الثالثة. هذا الكلام كله تقليد لبعض الأئمة في بعض المساجد الكبرى. الأئمة في المساجد الكبرى يفعلون أشياء والناس يقلدونهم على غير بصيرته. الإمام يقوم ينوي صلاة الوتر ثلاثا، والمأمومون لا يعرفون ذلك. المأمومون ينوون ركعتين، فإذا بالإمام يقوم الثالثة يحرجهم مع نواياهم. هم نووا ركعتين وهو نوى ثلاثا، ينبغي أن ينبههم. أو هم نووا ركعتين وهو روى سبع ركعات متصلة، يخبرهم بذلك. إنما الأعمال بالنيات، لكن يورطهم في اتباع مذهبه الفقهي وإن كان رأيهم على خلاف هذا المذهب الفقهي. نعم، الذي أنا أعرف. لا، أنا سأتيك على كلامك أنت، أما كلامك أنت أن الإمام نوى ركعتين وبعدها يفترض أن يجلس في ركعتين، سهى وقام إلى الثالثة، قال سبحان الله ما رجع، واتى بثالثة وبرابعة وحكى رجع فظن أنه نسي سجدة من السجدتين، فسجد سجدة وسجد معه المأمومون، ثم قام إلى الثالثة وأتم الثالثة. هو كم ركعة في البداية؟ نوى كم ركعة في البداية؟ نوى ركعتين. طيب نوى ركعتين يأتي بالركعتين واسجد للسهو، إن صلى ثلاثا يأتي بالركعتين بالثلاث واسجد للسهو. ما هو سهوا، أنت تقول متابعتهم، إذا كانوا يظنونها سهوا فسجدوا معه سهوا فصلاتهم صحيحة، لكن إذا كانوا يعلمون أنه يزيد عن عمد لا يتابعونه على الزيادة عن عمد. طيب يعلمون لكنهم جاهلون بالحكم. الجاهل يأخذ نفس الناس. وياكم هل يجوز الدعاء في صلاة التهجد بعد الركوع في الوتر المعهود؟ في الوتر لا تحدث، خلاص احنا دماغ اجبناك عن زكاة الفطر على الرضيع انه يلزمك ان تخرج عنها، لا تكرر سؤالك ضاع اوقات الناس يا احمد معوض. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم شيخنا، حكم كيفية اخراج زكاة المال عن محل او شقة؟ شقة، أنت تتاجر في الشقق ولا شقة معدة للسكنة؟ يعني زوجتي تملك محل، محل مأجره. ليس عليه، ليس على الأصل زكاة. طيب وإذا كان نفس المحل عند أخو زوجتي شقة ويخ ضرب نفس الشقق المؤجرة ليست عليها زكاة. الله يبارك فيك. إنما على المال العائد منها إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. السلام عليكم. طالب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضل لك خليك معي لحظة بس. الأخ سأل عن التطليقات بالتوصيف المذكور لا تحل له المرأة. فضل يا أخ. بطلعت سيدنا يجوز زكاة المال أشتري بها حاجة أجهزة كهربائية لبنت خالي؟ لا يجوز ذلك. زكاة المال تسلم لمستحقيها ما دام رشدا. يعني هتدي زكاة المال تجيبها عفش لبنت خالك اللي عندها 10 سنوات وتمنع المحاويج من أرزاقين؟ لا لا يصلح، مش الأفضل، الأوجب، مش قلتش الأفضل. صحبا وإياكم. الجمع بين العقيقة عن ذكر والأضحية بنصف بقرة لا بأس بذلك، لأن البقرة تشكل 7 أسباع، العقيقة عن الذكر ب70 والأضحية ب70، فأنت زدت هكذا. لا يتابع الإمام على الزيادة والنقصان. السلام عليكم. عليكم ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. بسأل حضرتك عن الناس اليهود في فلسطين إن هم كانوا بيقيموا شعيرة دينية وسقطوا من فوق الجبل يعني وتوفوا. أيوه. احنا توقفنا من هذا الامر ان احنا نسعى لهذا ولا ان ده شماته او ان دول بيقيموا شعائر ما لهمش دعوه بالحرب؟ يعني انت بتسعى عن الفرح وعن من عدم الفرح؟ احنا توقفنا من موتهم. لا يعني موقفك ايه يعني هتعمل ايه في موتهم؟ يعني انا بسال سؤال، ان هم قد هلكوا، هم قد هلكوا. على فريقين، في فريق بيقول ان لا شماته، شماته يعني بيقول ان هم دول العدو فاحنا نفرح بموتهم. على كل، بغض النظر عن هؤلاء، نحن امام شخص، افترض شخص ظالم مفسد في الارض يقاتل، افترض بقولك افترض، انتبه لكلامي، شخص ظالم مفسد في الارض وهلك المفسد في الارض، نفرح او نسعد او نحزن؟ نفرح. الدليل فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. لكن شخص ليس بظالم، هو في نفسه شخص ليس بظالم ومات، كنا نتمنى للشخص الذي ليس بظالم أن يموت على خير، بس لكن قدر الله، الله غالب على أمره. بس سمع. هل يجوز لي أن أزيد في الزكاة الفطر من ناحية الإخراج؟ يجوز هذا، يا أخي يا أحمد احنا لا نتكلم عن أشخاص البعينين عممنا الفتوى يا أحمد. مش فاهم مستوطنون يعني مش فاهم. جاري مسكين ولكن لا يصلي هل يجوز التصدق عليه؟ إن كان جاحدا للصلاة لا تتصدق عليه. كان مقصرا في الصلاة فأداء الزكاة لغيره من المصلين أفضل، وإن كانت الزكاة له جائزة أيضا. هل أفضل العمل في رمضان أم التفرغ للعبادة؟ لا نستطيع أن نقول تفرغ أمام، لكن العشر الأواخر اجتهد في الليل في الذكر والدعاء والصلاة، العشر الأواخر على وجه الخصوص في الليل، لأن لابد الناس أن يعملوا في رمضان، ليس كل الخلق ستتفرغ للعمل، هناك ناس يخدمون ناسا آخرين. السلام عليكم. حديث 19 رزق في التجارة لا يصح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك سيدنا؟ الحمد لله. تقبل منا ومنا. ومنك مش ومنك ومنك. وتقبل الله منا ومنك. ربنا يرفع قدرك يا رب وإياكم. عيد سؤالين يا سيدنا. تفضل. أولا خلال زكاة الفطر سيدنا ممكن واحد يخلصها عن الفرض مشكلة مثلا من الأرز والفول والعدس والفاصوليا والحاجات دي عن الفرض واحد، يعني كانوا رز وكانوا عدس وكانوا فاصوليا ممكن ممكن لكن يعني ممكن ماشي إلزم الدليل أفضل لكن ممكن صار من طعام بيع المكياج للسيدات لا بأس لا بأس بيه. هي زوجتك بتضع مكياج ولا لا؟ لا يا سيد. خالص عمرها ما وضعت لك مكياج؟ بسيط مش بالدرجات. يعني طبعا يعني بسيط. طبعا ايوه طبعا. طيب حرام عليها انها تشتري ولا ايه؟ لا انا اقصد اليوم عشان ما يبقاش في شبهه ان الواحد تخرج في الشارع. يعني يلزمه ان هو يسالها؟ يجوز بيع المكياج، يجوز بيع المكياج، ولا يلزمك ان تسال، وعلى عهد الرسول كان الذهب يباع. ومن النساء من تشتري تتبرج به، ومن أن تشتري تتزان به لزوجها. ماشي سيدنا. مرحبا فضيلة الشيخ إبراهيم بن رفعت وفقه الله لي كل خير. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مولانا الله حضرتك كل عام وانت بخير. وانت طيب. لك يا مولانا. قول لحضرتك انا عندي سنترال ويجيلي بعض من الناس يدفعوا عندي جلد كارت ربوي، هل ندفع لهم من على المكنة من عندي؟ لا، اذا عرفت ان هناك اسم يفعل على ماكينتك فلا تتعاون على الاسم والعدوان. ما معنى ولا تمسكوا بعصم الكوافر؟ عصمة المرأة يعني انت مسك بيدك عصمتها، يعني انت زوج لها تمنعها من الزواج، فلا تمسكوا بعصم الكوافر، اتركوا الكوافر لا تبقون عليهن كأزواج. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ أسأل على الشغل في البنك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وكاتبه وموكله وشاهديه. السلام عليكم. صلاة التراويح والتهجد في البيت منفردا لا بأس به، وإذا أدخنتها فهو أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. أما إذا كنت ستشغل عنها أو لن تتقنها، وأخذت بالحديث الآخر من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة فوجهك قوي أيضا. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. وانت طيب ماشي. شباب شباب اللي بعده بس هو لو مثلا لو قابلت حد او افتت حد وبعت له هديه انت كفر عن الادب ده وتصلح ما افسدت وتصلح ما افسدت لكن لكن انا عملت له فيديو مثلا ممكن كان فيديو يعتبر سنه يعني بتريق عليه والفيديو بعد ما فتحته وبعد كده بعته هديه هل ده كده كفر عنه؟ استسمحه مسحته ها؟ مسحته. اي مسحته. احد اطلع الفيديو ولا انت لوحدك؟ لا كان في واحد تاني معايا. خلاص استغفر الله واطلب العفو العام، ما تفصلش انا عملت فيك فيديو ولا لا، اطلب العفو العام منه. لا بس تبعت هدية، مشكورا جزاك الله خير. متسلط على زوجته ولا ينفق على علاجها ونفسها ليزول، لا تمنع زكاتها عنه عندما يفلس، وليس بواجب عليها أن تدفع له الزكاة. أخرج لمدة 10 سنوات الزكاة لبناء المساجد ولا يدري أنها لا تجزئ. عفى الله عنك، العبادات التي فعلت منذ زمن وانتهى وقتها ولا يستطاع إعادتها لا تعاد، أو عموما العبادات التي مر وقتها وانتهت لا يؤمر الشخص بإعادتها، مثل عمار بن ياسر تمرغ لما أجنب في التراب كما تتمرغ الدابة كتيمم، وهذا لا يصح به الخبر. وما أمر بإعادة الصلوات التي صلاها بهذا التيمم. وعدي بن حاتم الطائي كان يصوم ويربط خيطا أبيضا وخيطا أسودا، هذا في رجل وهذا في رجل، ويأكل ويشرب حتى يتبين له هذا من ذاك، وما أمره النبي بإعادة صيام تلك الأيام. وأهل قباء كانوا يصلون إلى بيت المقدس وقد تحولت القبلة، وما أعادوا الصلوات التي صلوها لما أتاهم خبر التحول، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. كيف الحال يا شيخنا؟ بارك الله في عمرك. الحمد لله وفيك. لي سؤال، بارك الله فيك. سل. هل يجوز إخراج زكاة المال أو جزء منها لحفيد من الأحفاد مرض بائقة نبية في ظل الأحوال الحالية؟ فقير؟ متعسف. أبوه على قيد الحياة؟ نعم. يجوز إخراج الزكاة؟ يجوز، يجوز إخراج الزكاة وهي أفضل حينئذ. بارك الله في عمركم. وياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا. تفضل. ربنا يكرم حضرتك يا رب. كل عام وحضرتك بخير. وانت طيب. لا يكرمك. شيخنا انا عندي شركة خدمية بشتغل في مجال الهواء والكمبروتر. طيب. وبعد عمل في كثير من المسائل. نعم. هناك يعني بعض المهندسين بتوع الاستوانة في الشركات او في المصانع عشان ندخل نعمل الشغل عندهم او نقيم عندهم عمل، فللأسف يطلبوا جزء من النقود او من الاموال مقابل نحن يعني. انت الان بين اذان المغرب ونحن صوم وفي العشر الاواخر تريد مني فتوى في اعطاء هؤلاء رشوة كي يمكنونك من العمل؟ انا عارف ان ده حرام. طيب خلاص لا تورطني، الله يسلمك. افترض انك سألت واحد مش غير متفطن يعني يفتيك. يلا بارك الله فيك. السلام عليكم. لا هذا اضافي يا اسراء، هذا الموعد اضافي. رجل يسرق أموال الناس ويأخذ ما ليس بحقه ويقول إن الله يغفر كل شيء إلا الشرك، هذا في الذنوب المتعلقة بالله سبحانه. لكن الذنوب المتعلقة بالعباد لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. أتدرون من المفلس؟ المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، يأتي ضرب هذا، شتم هذا، أكل مال هذا، سفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فإن فنيت حسناته أغلى من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار. الإمساك قبل الأذان الثاني أم عند الأذان الثاني مباشرة؟ إذا قال الله أكبر امتنع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حال شيخنا المبارك؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. لا، زكاة الفطر مستقلة تخرج حبوبا كما بين النبي عليه السلام. طيب كفرت الصيام التي فيها نزاع هل تلزم بها أو لا تلزم؟ فأنس بن مالك لما أسن كان يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا، فإن مشيت على نظام أنس فلا بأس. ومثل هذا في مثل هذه الحال ممكن، لأن في الأصل ما في دليل ملزم بها. جزاك الله خير. وياكم. زوج يؤذي زوجته في التعامل لو منعت عنه زكاة ماليها وسبب منع سوء عشرتها أيام الرخاء، ما عند أي مشكلة تمنع عن الزكاة ليست لك ولا له الفقراء. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. الحمد لله. بعد ذلك قلت الشيخ ممن يعني يطلبون الصدقات ولدتهم يدخلون أثناء الصيام في رمضان، فهل يجوز عليهم الصدقات؟ لا أعطي مالي لشخص يشتري به سجائر يتعاطاها في نهار رمضان. الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نشتري لهم عينيات زكوات ولا صدقات؟ صدقات ولا زكاة؟ صدقات. اشتري لهم عينيات وارسلها لبيوتهم. السلام عليكم. هل تجد زكاة المال في الدين التي لم تأتي منذ عامين وأخرجت عنها العام الماضي؟ إذا كان لا يرجى سددها لا تخرج عنها زكاة إلا إذا أتتك بعد ذلك أخرج عنها زكاة سنة واحدة. السلام عليكم. يقول مقيم خارج مصر، هل يجوز له أن يخرج الزكاة في بلدته الأصلية يوكل والده بإخراجها؟ نعم يجوز، سواء أخرجتها في البلدة التي أنت فيها أم وكلت والدك بإخراجها فلا ضير، إذ ليس هناك دليل ملزم بوجه من الوجوه أو صورة من الصور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخنا الفاضل. وحياك، تفضل. لي أسألك وصفني بالجهل ومخالفة حديث رسول الله بقول صلى الله عليه وسلم لا عدوى، فأنا أقول أن هناك عدوى منتشرة في الكورونا وناس ماتت في الكورونا، هو يقول لا يوجد كورونا. لا، كلامك عايز تفصيل واسع والوقت ضاق جدا، فدعني في أسئلة إخواني المتعلقة بصيامهم وزكاتهم. سرك الله. كل ما يستغفر أو أقول ذكر تاني لا نفسي تلقي بصلى على الرسول. طيب صلى على الرسول واستغفري، في مشكلة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. أنت طيب. الله. طيب. دلوقتي حضرتك أنا سمعت حضرتك في السؤال الأخ قبل الثاني بيتكلم في الزكاة الفطر تخرج مالا ولا نقلا، وفي ناس بتقول الرأي ده، في ناس بتقول الرأي ده. قال النهارده الإباحة والقول الفصل يعني جزاكم الله خير. احنا كنا إلزم كلام رسول الله ليس كلامي. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاع من طعام أو صاع من شعير أو صاع من زبيب أو صاع من تمر أو صاع من أقط، أخرج صاع من رز طعام دخل في الطعام ثلاثة كيلو لرز ويخلص ثلاثة كيلو لربع. جزاكم الله. ويدخل نفسك الخلافات لماذا يعني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله، تفضل. الحمد لله. معلش يا مصطفى، كان عندي اسال، عايز اسال سؤال بعد حضرتك. اتفضل. الله يعز حضرتك. دلوقتي بالنسبه للحديث اللي هو عينان لا تمسهما النار، سنده ضعيف. ضعيف. نعم. طيب خلاص. طيب. بس عبد الرحمن الوقت انتهى ولا؟ ها؟ بهذا القدر اجتزئ حميدا ربي مصليا على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا أبيك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله غيرك. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأطع لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصلاتنا وتلاوتنا وسائر أعمالنا ووفقنا يا ربنا لقيام ليلة القدر يا رب العالمين على الوجه الذي ترضى به عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم ارزقنا فأنت خير الرازقين واغفر لنا وأنت خير الغافرين وانصرنا وأنت خير الناصرين يا رب العالمين وافتح علينا من أبواب الخير فأنت خير الفاتحين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بك يا رب أن نغتال من أسفل منا يا رب العالمين أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم قد اتخذناك وليا واتخذناك وكيلا واتخذناك نصيرا فكن لنا وكيلا ووليا ونصيرا يا رب المشرق والمغرب يا رب المشرقين ورب المغربين يا رب المشارق والمغارب يا رب السماوات السبع وما بينهما ورب العرش العظيم يا رب السماوات والأرض وما بينهما يا رب العالمين يا عالم الغيب والشهادة يا عزيز يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا من له الأسماء الحسنى والصفات العلى أعطنا من الخير الذي سألك منه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأعذنا من الشرور التي استعاذ منها نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم احفظهم بحفظك واكلهم برعايتك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك واحشرنا مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين واقض الدين عنا وعن المدينين يا رب العالمين واصلح أحوالنا وأحوال المسلمين يا رب العالمين. اللهم سلم المسلمين إنما يكونون وحيثما يكونون يا رب العالمين. اللهم يا ربنا خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا واصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات الكورونا وسيء الأسقام والأمراض والأوبئة يا رب العالمين. اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك يا رب العالمين واحقن دماء المسلمين في كل مكان وألف بين قلوبهم. اللهم جاز كل من صنع إلينا معروفا خير الجزاء وبارك له في أهله وماله وولده وارزقنا يا رب حبك وحب من يحبك وحب عمل نقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وكلنا ولا تكن علينا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سائلني الله القبول منا ومنكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.